إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أتوه في دوامة من التساؤلات. هل هؤلاء الناس والذي منهم هذا المتهم القابع خلف هذه القضبان من البشر الذين يعيشون على سطح الأرض؟ أم أنهم من كوكب آخر ولهم صفات خاصة، صفات بشعة جعلتهم وكأنهم ذئاب يسعون بكل طاقاتهم لامتصاص الدماء دون رادع من دين أو خوف من عقاب؟ ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدعو فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة الغرامية بين عاشقين يفكران ويسعيان لكي يضمهما عش زواج ينعمون فيه بسعادة الحب. ده انا باجي قبلك يا جعفر وانا ميتة من الخوف. ميتة من الخوف ليه يا روحية؟ ليه يا حبيبة قلبي؟ خايفة لحسن حد يشوفنا مع بعض وجوزي مسعود يعرف. لا ما تخافيش يا روحية، وقريب قوي هنعلن حبنا رسم على يد مأذون، والحريم زغرتها هتملى الدنيا. بس انت متأكد يا جعفر ان جوزي مسعود حيرضى يطلقني؟ يعني حيرضى يفك سجني؟ طبعا حيرضى. طب ازاي؟ ما انت عارفة ازاي يا روحية. بس انا مش مصدقة. مش مصدقة؟ مش مصدقة يا روحية؟ مش مصدقة ان مسعود حيسمع كلامك ويطلقني. طب ده بيحبني وبيموت فيا. بس الظروف اللي هو فيها هتخليه ينفذ اوامر. بس هو يا جعفر. هو ايه؟ هو حيطلقك برضاه وغصب عنه لما يخش السجن، وانت تطلب الطلاق من المحكمة. يعني انت متأكد انه هيخش السجن؟ طبعا، مش محرر شيك بدون رصيد. ايوه، الشيك اللي حرره لك. وهو بقى عنده الرصيد؟ عنده منين؟ ده مفلس. وعشان مفلس استلف مني، وانا خليته حرر الشيك عشان يبقى في ايديا السلاح اللي هديده بيه عشان يسمع كلامي ويطلقك. ايوه صحيح، مصايب ناس تبقى فايدة عند غيرهم. ايوه، تفليسه في السوق وكتر الديانة خليته يحرر الشيك، وانا اديته البواكي بقى عشان اوصل لك يا روحي. ربنا يخليك يا جعفر، يلا هتخليني مرات اجدع راجل في الدنيا. واجدع راجل ده هيروح بكرة يطلب من محروس جوزك انه يطلقك وبسرعة. انت بتقول ايه يا معلم جعفر؟ بقول اللي سمعته يا مسعود. عاوزني اطلق مراتي؟ ايوه يا اخي، مش عايزه تعيش معاك، ده انت موريها الويل يا اخي. انا صحيح ضربتها علقه سخنه، لكن صالحتها واعتذرت لها كمان واشتريت لها فستان هديه. ايوه، بس لما تجيب لها فساتين الدنيا كلها مش هتخليها ترضى عنك. بس انا. انت ايه؟ طلقها بالمعروف يا اخي. الله، ازاي يا معلم جعفر تطلب مني طلب زي ده؟ عايزني اطلق مراتي؟ يا راجل ده انت صاحبي والمفروض تبقى وسط خير. مو عشان انا وسط خير بطلب منك تطلق مراتك. تطلب ليه؟ الله، هي اشتكت لك؟ ايوه، وطت على ايدي وبستها عشان اقنعك انك تطلقها. روحية وطت على ايدك يا معلم جعفر وبستها. ايوه، لانها تعرف ان انا صاحبك المخلص ولازم هتاخد بنصيحتي. ونصيحتك الطلاق يا معلم جعفر؟ الله، ده ابغض الحلال عند الله الطلاق. ونعم بالله، بس هي بقى خلاص مش طايقه تعيش معاه، والدين بيقول سرحهن بالمعروف. اسرحها بالمعروف؟ لانها ست اصيله. انت بتقول ست اصيله؟ ايوه، لانها كان من الممكن تعمل لك محضر ضرب وتدخلك السجن، بس هي رفضت الطريقه الصعبه دي. بس انا كمان لا ممكن هطلقها. يا بقى هخليك تطلقها غصب عنك. وهتخليني اطلقها ازاي بقى يا ابو العريف؟ هدخلك السجن. هتدخلني السجن؟ ليه؟ هتعمل لي انت كمان محضر ضرب؟ لا، هدخلك السجن عشان الشيك اللي ملوش رصيد. لا، مش هتلحق تدخلني السجن. مش هلحق؟ معنيته ايه الكلام ده؟ ها؟ فسر، انت عاوز تقول ايه؟ انا مش عايز اقول حاجه ولا هفسر حاجه، وافهم كلامي زي ما انت عاوز. انا مش هفهم حاجه، وهفوت عليك بعد يومين واسمع منك رايك في الموضوع. وبعد مرور هذين اليومين وجد المدعو جعفر عطوى المشد محطم الراس في احد الازقه، وابلغ الامر للشرطه، فانتقل بناء على ذلك الى مكان وجود الجثه. وفعلا تبين لنا ان هناك عده كسور مضاعفه في عظام الجمجمه هذا، وقد عثرنا على محفظه المجني عليه في جيب سترته، وبها عدد غير قليل من الجنيهات، مما يدل على ان الجريمه وقعت لا من اجل السرقه هذا، وقد عثرنا على قضيب من الحديد ملقا في ارض فضاء قريبه من مكان الجثه وعليه اثار دماء، فامرنا بتحريزه للكشف عن فصيله الدماء التي عليه، وهل هي من فصيله دماء المجني عليه ام لا هذا، كما طلبنا رفع اي بصمات قد توجد عليه، وامرنا بنقل الجثه الى المشرحه مع التنبيه باستعجال تقرير الصفه التشريحيه لمعرفه اسباب الوفاه، واجرينا التحقيقات. انت قلت لي اسمك ايه يا راجل انت؟ شتوت شنوان اسعدت بيه، ولا مؤاخذة بشتغل مساح كده. وانت مصمم تقابلني ليه؟ علشان اقول لحضرتك على اللي قتل المرحوم المعلم جعفر الله يرحمه. ومين اللي قتله؟ وعرفت ازاي؟ المعلم مسعود كان قاعد على القهوة، وانا لا مؤاخذة كنت بلمع له الجزمة. كويس. بعد شوية جاله المعلم جعفر وقال له ايوه جاي. السلام عليكم معلم مسعود. وعليكم السلام يا معلم جعفر، اتفضل. يزيد فضلك. تشرب ايه؟ لا انا مش عاوز اشرب حاجه، اصلهم كلمتين هسمعهم منك وهقوم على طول. وايه الكلمتين دول بقى اللي عايز تسمعهم مني يا معلم جعفر؟ ما انت عارفهم يا معلم مسعود. انا لا مؤاخذه ما اعرفش حاجه. خلاص يا سيدي اعرفك. ايوه عرفني. فكرت ورثت على بر ولا لسه في حكايه طلاقك لمراتك؟ انا مش هطلع يا معلم جعفر، دي مراتي، دي مراتي وانا حر يا اخي. يعني عاوز تطلعنا عيل قدامها؟ طب ده انا حرفت لها 100 يمين انا هخليك تطلعها. لا، ما دي تبقى غلطتك انت، عشان تتدخل امور غيرك. انا ما اتدخلتش الا لما مراتك بذات نفسها اترجتني عشان اقنعك بطلاق، لان هي عندها حق بطلب الطلاق. وانا بقى مش هديها الحق ده. ها، واللي في ايدها تعمله تبقى تعمله. الله، طب وانا؟ انت ايه كمان يا معلم جعفر؟ ايه هطلقك؟ انت بتتريق يا مسعود. ما هو انا لازم اتريق عشان انت حشرت نفسك في اللي مالكش فيه. بس تريقتك دي هتكلفك غالي قوي. ايه؟ هتدخلني السجن بالشيك اللي معاك؟ ايوه، هدخلك السجن يا مسعود. وانا بقى هدخلك القبر. وانت يا شلتوت سمعت فعلا ان المدعو مسعود قال للمجن عليه هدخلك القبر؟ ايوه بيه، امال انا جاي لحضرتك ليه؟ طب يا شحتوت تقدر انت تنصرف واحنا هنتخذ اللازم. انت قتلت جعفر يا مسعود عشان الشيك اللي معاه. يا بيه يا بيه صدقني انا ما قتلتش جعفر. بس انت انا ما اقدرش انكر ان كانت امنيتي فعلا ان جعفر ينزاح بعيد عن سكتي وربنا زاحه، لكن والله العظيم والله العظيم ما ليا يد في حكايه قتله. يا مسعود بلاش لف ودوران، انت هددت المجني عليه صراحه بالقتل. انا يا بيه كان ايه؟ مش هتقدر تنكر لان شحتوت ماسح الاحذيه سمع تهديدك. ايوه يا بيه ايوه انا هددته لكن ما قتلتوش، والله العظيم ما قتلته يا بيه. اكيد اكيد اللي قتله واحد غيري. ويطلع مين الواحد ده متهم؟ والله العظيم ما اعرف. هو انا لو كنت اعرفه كنت هسكت، كان لازم هبلغ عنه وانقذ نفسي من التهمه دي. انت يا مسعود والله العظيم ما انا يا بيه. دوروا على اللي قتل جعفر، اكيد اكيد هتلاقوه. على العموم انا منتظر تقرير المعمل الجنائي بخصوص مضاهات بصمتك بالبصمه اللي كانت على قضيب الحديد اداه الجريمه، ولو طلعت مطابقه مش هتقدر تنكر ارتكابك للجريمه. انا متاكد هتطلع مش مطابقه يا بيه، لان ماليش يد في قتل جعفر يا بيه. صدقني انا مظلوم مظلوم والله العظيم مظلوم. هو سيادتك افرجت عن متهم سعود؟ كان لازم افرج عنه حضر الضبط. هو ما اعترفش بارتكاب الجريمه؟ ايوه، هو مصمم كمان انه مظلوم، والاهم من كده ان بصمته طلعت غير مطابقه للبصمه بتاعه مرتكب الجريمه اللي رفعها المعمل الجنائي من على قضيب الحديد، يعني مفيش اي دليل مادي ضده. بس انا متاكد ان المدعو مسعود هو مرتكب الجريمه. طب ايه الاسباب اللي مخلياك متاكد بالشكل ده؟ انا عرفت ان كان في علاقه حب بين المجني عليه وزوجة المتهم مسعود. يعني يكون مسعود اكتشف العلاقه دي وقتله؟ ده اكيد يا فندم. بس احنا يلزمنا برضو الدليل المادي. على العموم انا حامل مستحيل للوصول للدليل المادي ده. وكمان اتحرى وابحث، ممكن يكون في شخص بينه وبين المجني عليه عداوه. طبعا يا فندم لازم هبحث واعرف مين هم اعداؤه. يلا شد حيلك على الضبط. انتي مرتبكه كده ليه ومش عارفه تقولي انتي جايه القسم ليه؟ ما تاخذنيش يا حضره الضابط، اصلي عمري ما دخلت اسم قبل كده. طب اهدي وقوليلي انتي مصممه تقابليني ليه؟ علشان اخلص ضميري. وحياه النبي وحياه النبي، من ساعتها النوم طار من عيني. وعاوزه تخلصي ضميرك من ايه؟ من اللي سمعته. وايه اللي سمعتيه؟ اللي سمعته الكلام اللي قالته الست علويه لمامتها الست رشيده، ويأكد ان الست علوية هي اللي قتلت المرحوم سي جعفر. طب ايه صلتك بالمدعوة علوية زوجة المجني عليه؟ انا لمؤاخذة شغال عنده. طب علوية قالت ايه بالظبط وامتى ده حصل؟ قبل ما نقتل سي جعفر باسبوع كنت عمالة انظف شقة الست علوية. كويس. وكانت الست علوية قاعدة على الكنبة اللي في الصالة مع مامتها الست رشيدة، وكانت يا عيني هارية نفسها من العياط. بزيادة عياط بقى يا علوية يا بنتي. مش قادرة بطل عياط يا ماما، وجوزي هيروح مني. وايه بس اللي هيخلي جوزك يروح منك؟ ايوه النبي يا ست رشيدة قولي لها، ايه اللي هيخلي ابن جعفر اللي بيموت فيها يسيبها؟ اللي يخليه يسيبني انه رجع عيل طايش من جديد يا ماما. لو النبي يا ست علوية، انت بتظلمي سي جعفر بكلامك ده. اخرس يا بنت انت نفوسك، انت ايه دخلك في مسائل عائلية؟ ما تأخذنيش يا ست علوية، انا فعلا غلطانة ومن حقك تقطعي لساني كمان. ايوه لسانك فعلا عاوز يتقطع. حرام عليك يا علوية يا بنتي تبهدلي نفوسة، دي بنت غلبانة هي اصلها. لا اصلها ولا تصلها يا ماما، انا مش ناقصاها اخرى. طب قوليلي انا، ايه اللي هيخلي جعفر جوزك يروح منك؟ زي ما قلت لك يا ماما، رجع عيل من جديد. رجع عيل؟ طب ازاي؟ حضرته بيحب وحيموت على اللي بيحبها وعاوز يتجوزها. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انت متأكدة منه؟ ايوه يا ماما، الناس اللي وصلوني الاخبار دي ناس بيحبوني وقلبهم علي. انا مش مصدقة وداني. لا صدق يا ماما، ده اليومين دول بيسهر بره ومش طايق يشوف وشي. تا تكونيش زعلتي في حاجة. زعلته؟ ده انا عاملة له خد مداس. ده لو كان فعلا بيحب وهيتجوز عليكي يبقى اكيد اتجنن. طبعا اتجنن، لانه مصمم يتجوز عليا. ممكن جدا يطلقني يا ماما. يطلقك؟ ايوه. مش يمكن حبيبة القلب تطلب منه يطلقني قبل ما يتجوزها؟ والله كل شيء جايز يا بنتي. قولي لي اعمل ايه يا ماما؟ فوضي امرك لربنا. انا اللي عشت مع 20 سنة ايام ما كان تاجر على قد حاله. ايوه يا بنتي، وعمرك ما اشتكيتي من الفقر اللي كنت عايشه فيه. دلوقتي لما بقى تاجر كبير وبيلعب بالفلوس لعب، نساني يا ماما وهيشتري بفلوس عروسه جديده. اكيد هتتجوزي المنيله دي عشان فلوسه. طبعا يا ماما، امال يعني هتتجوزها عشان جماله؟ اكيد وعدها بحاجات كتير وزغل العينيها. وعدها بايه يا علويه يا بنتي؟ اكيد الكم الف جنيه اللي كان عامل وصيه بيهم ليا هيرجع في الوصيه ويدهم لها. يا ندمتي، يرجع في الوصيه؟ طب ليه؟ عشان يوهبهم للحبيبة الجديدة اللي تربعت على عرش قلبه. ماما ما ظنش يا علوية، ما ظنش جعفر يعمل كده. لا ظن يا ماما، ده مش طايق يشوف وشي. طب وبعدين يا بنتي؟ انا لازم اعمل حاجة بعد ما اكلني لحم وحيرميني عض. وفي ايدك ايه بس هتعمليها ضنايا؟ ده انت وليا غلبانة. بس الغلبانة دي لما تحس انها انظلمت هتتقلب وحش. تتقلب وحش؟ ايوه، واجيب اجله. يوم سبتي تجيب اجله؟ يعني تقتليه؟ ايوه اقتله، عشان انا وابني اللي نورثه. بس يا ماما نورث امواله ومحدش يشاركنا فيه. لا يا علوية، اوعى تجيبي سيرة القتل دي على لسانك. وما اجيبهاش ازاي يا ماما؟ يعني اسيبه لما يكرشنا انا وابني وستت حبيبة القلب اللي اكيد هتتجوزه على طمع؟ يا علوية فوضي امرك لله وشيل الفكرة دي. مش هشيل اي فكرة، انا لازم انسفه قبل ما ينسفني. يعني المدعوة علوية قالت انسفه قبل ما ينسفني؟ ايوه يا حضرة الضابط، ده انا سامعاها بوداني دول اللي هياكلهم الدود. طب يا نفوسة تقدر انت تروحي، وانا هحاول محضر ده اللي فيه اقوالك للنيابة لاتخاذ اللازم. لازم تعترف يا علوية. هعترف بايه يا بيه؟ بانك قتلتي جوزك جعفر. انا مش مصدقه وداني. جعفر انقتل؟ جعفر انقتل؟ ابو ابني اللي مليش في الدنيا غيره. ايوه انقتل، وانت اللي قتلتيه يا متهمه. انا قتل جوزي جعفر؟ ايوه، وانت صرحت بكده لوالدتك. بس انا يا بيه اظن مش هتقدري تنكري، لان الشغاله النفوسه سمعت تهديدك الصريح. انا مش مصدقه وداني، انا قتل جعفر جوزي؟ ايوه، عشان تورثيه انت وابنك بس، ومفيش حد يشارككم في امواله. ده كان اي كلام بقوله وانا متغاظة من اللي هيحصل من جعفر. وغيظك ده دفعك لقتله. يا بيه ابوس ايدك صدقني، انا لا يمكن اقدر اقتل. انا اكسر راس جوزي، جوزي جعفر بقضيه بحديد يا بيه. طب ازاي؟ ده انا ست وبخاف من خيالي. بس ساعة الشر ساعة الشر اقتل؟ طب اقتل مين؟ جوزي ابو ابني يا بيه. ايوه تقتليه، لانه كان هيتجوز غيرك وممكن يطلقك. بس برضه لا ممكن اقتله، لان ابو ابن حبيبي. ازاي ده يحصل؟ احرم ابني روح قلبي من ابوه اللي هو بيموت في حبه يا بيه. الغضب بقى وغيرة المرأة كل ده يخلي قلبها يموت، وممكن تعمل اي حاجة الا اني اقتل جعفر ابو ابني. لا يمكن يا بيه، لا يمكن. على عموم الحقيقة حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة ولا مش مطابقة. من دلوقتي وقبل ما يوصل التقرير اللي بتقول عليه حضرتك، بقول لسيادتك ان بصمتي ملهاش دعوة بالموضوع ده خالص. لما نشوف، وفي نفس الوقت هنبحث ونتحرى. مش يمكن انت اجرتي شخص تاني للقيام بالمهمة دي؟ يا بيه اعملوا اللي تعملوه، لكن عاوز اقول لسيادتك انا مظلومة. والله العظيم مظلومة يا بيه، مظلومة. بطل عياط يا متهمة. ابطل ازاي يا بيه وجوزي انقتل؟ انا مش ممكن هبطل عياط الا لما تمسكوا اللي قتل جوزي. وتعلقوا في حبل المشنقة كمان يا بيه. قول لي يا حضرة الضابط. أفندم. هي تحرياتك ما وصلتش للشخص اللي ارتكب الجريمة؟ تحرياتي وصلتني للشخص. أنا بشك أن يكون هو مرتكب الجريمة. ومين الشخص ده؟ ده راجل اسمه عصران حمزاوي عصران، أصله من الصعيد. لكن مقيم هنا في اسكندرية بقاله 20 سنة. طب إيه اللي خلاك تشك فيه؟ بعد قتل المجني عليه بيوم واحد كان عامل فرح وفيه طبل وزمر، مع أنه جار للمجني عليه، ودايما الجار بيراعي مشاعر الجيران وخصوصا في الاحياء الشعبيه. ايوه صحيح. طب والفرح ده بخصوص ايه؟ جواز واحد من ولاده؟ لا يا فندم، فرح علشان عيد ميلاد ابنه الصغير. يا سلام، بيعمل فرح وطبل وزمر عشان عيد ميلاد ابنه؟ وده اللي خلاني اشك فيه، فعملت تحريات واسعه. ويا ترى تحرياتك دي وصلتك لايه؟ وصلت لحاجه مهمه جدا. وصلت لايه؟ المدعو عصران كان له ابن كبير وقبض عليه في جناية قتل. كويس، وبعدين؟ وكان الشاهد الوحيد على ارتكاب ابن عصران جناية القتل المجني علي جعفر. يعني المجني عليه كان شاهد على ابن عصران، وشهادته دي اثبتت الجريمة في حقه وتعلق في حبل المشنقة. بس انت، انا عملت تحريات واتضح لي ان عصران عرض على المجني عليه مبالغ كبيرة علشان يغير شهادته امام المحكمة، لكن المجني عليه رفض. يعني يكون عصران قتل المجن عليه انتقاما لشان ابنه؟ والله ممكن جدا يا فندم. احنا على العموم نقبض عليه ونضاهي بصمته ببصمة مرتكب الجريمة اللي رفعها المعمل الجنائي من على قضيب الحديد أداة الجريمة. اظن مش هتقدر تنكر يا عصران، بعد ما طلعت بصمتك مطابقة للبصمة اللي كانت على قضيب الحديد اللي استعملته في ارتكاب الجريمة. لا يا بيه، ما اقدرش انكر. واصل تقتل شخص بدون ذنب يا متهم؟ هتقوليه يا بيه ما لهش ذنب؟ طب ده له ذنب كبير قوي. له ذنب كبير قوي؟ يومال، مش شهادته هي اللي وصلت ولدي لحبل المشنقة؟ كان راجل عنده اخلاق، فكان لازم يشهد باللي شافه للعدالة. هو ماله عادي يتدخل في اللي ملوش فيه يا بيه؟ ازاي ملوش فيه يا متهم؟ ده طار بيننا وبين عيلة مشالي. هو في طار بين عيلتكم وعيلة مشالي؟ ايوه بيه، واحد من عيلة مشالي قتل ابن اخوي. هيبقى لازما علينا احنا كمان نقتل واحد من عيلة مشالي. وابنك بقى هو اللي نفذ الرغبة واخد بالطار. ايوه بيه، كان لازما نعمل كده. انت بني ادم متخلف ولسه مسألة الطار معششة في مخك؟ اباي طبعا معششة في نفوخي، لكن ليه جعفر يتدخل ويشهد على ولدي ويخليه يتعلق في حبل المشنقة؟ ما هو كان لازم يتعلق في المشنقة لانه مجرم قاتل. يبقى جعفر هو كمان لازم ينقتل. جعفر كان راجل مخلص للقانون وراح ضحية اخلاصه. يبقى خلي الاخلاص ينفع. ايوه، الاخلاص هينفعه عند ربه. اما انت بقى هتتعلق في حبل المشنقة وكمان هتاخد جزائك الرادع عند المولى سبحانه وتعالى. لكن انا خدت بتاري. ايوه اخدت بتاري، انا خدت بطاري، اخدت بطاري. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماعي شهادة الشهود وسماعي مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عصران حمزاوي عصران بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، شفيقة زايد، محمد رمزي، مصطفى حسني، سعيد حسني، حمدي مرسي، فاتر رجب، كريمان عطية، فكرية سلطان، وبهي الدين فرحات. التسجيل والمونتاج محمد النبوي. المخرج المساعد آمال صادق. أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.